الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان اتقوا الله الذي تساءلون الله كان اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد المواد مع حضارة جديدة من حضارات القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وما زلنا في قاعدة إنما الأعمال بالنيات أو قاعدة الأمور بمقاصدها. على ذلك وقفنا في مبحث الرمية بالمكان ومبحث التشريك في النية، وهذا مسألة التشريك في النية باب عزيز، باب حقيقة شريف، وفيه خلاف يعني في عدة مسائل فيه، وضبط هذا الباب من الأهمية بالمكان يفيد المرء في عبادته ويفيد أيضا في معاملاته. ونتيجة اختلاف المذاهب فلتجد بعض الاضطراب في مسائل هذا المبحث نتيجة اختلاف الفقهاء فيه أيضا، ولكن هو في جزء يعني قد يكون متفق عليه من الفقهاء وجزء مختلف بين الفقهاء. مسألة التشريك في النية، إيش معنى المقصود التشريك في النية؟ والمقصود فيه إدخال أكثر من نية في عبادة واحدة أو في فعل تفعل فعل واحد مع تعدد النوايا. وسنعطي الأمثلة الآن بدون توضيح، ما زلنا بس نبين لكم. يعني رجل عليه صلاة فائتة فقام يصلي العصر مع صلاة الظهر الفائتة في صلاة واحدة، أو كان عليه عصر من قبل اليوم الماضي فقام يصلي العصر والعصر بنفس الصلاة ينتوي به عصر هذا اليوم وعصر السابق، فأراد أن يجمع في صلاة واحدة نيتين. أو رجل مثلا توضأ ودخل في المسجد فأراد أن يصلي، فدخل المسجد فوجد الإمام بعد الوضوء، وجد الإمام يصلي صلاة الظهر، فدخل يصلي الظهر في نيته إدراج صلاة الوضوء ركعتي الوضوء في صلاة الظهر التي يصليها مع الإمام الآن. أو دخل كان يريد أن يصلي ركعتي دخول المسجد فوجد الإمام يصلي الفريضة، فدخل في الفريضة ونوى بها الفريضة وركعتي دخول المسجد. أو رجل صام رمضان وكان عليه قضاء لرمضانات سابقة، فقال أنا أصوم هذا اليوم من رمضان ومعه قضاء يوم من رمضان السابق مثلا. أو امرأة مثلا تدبروا هذه عبادة بأكثر من نية سواء كانت تصح أم لا تصح، احنا بنعرض أمثلة لذلك لتتصوروها. امرأة تقضي ما عليها من رمضان بعد ما انتهى رمضان، فأرادت أن تقضي في شوال وتصيب الست من شوال، فقالت أصوم هذا عن رمضان قضاء من أيام الحيض ومنه أيضا من أيام الست من شوال، أرادت أن تجمع في القضاء هنا بين قضاء رمضان والست من شوال. رجل رزقه الله عز وجل بولد أو ذكر أو أنثى وجاءت ذلك قبل العيد بأيام، فجاء العيد الأضحى فقال أعق عن الولد وأضحي، فجاء بشاة نوى بها الأضحية ونوى بها العقيقة عن ابنه أو بنته، يعني اشترى ذبيحة ونوى بها عقيقة وأضحية معا، فعل واحد وتعددت النوايا. رجل دخل في رمضان يريد أن يصلي العشاء وجد الإمام يصلي التراويح قدام العشاء، فدخل بنية العشاء والتراويح يصلي العشاء ويصلي التراويح معا حتى لا تضيع عليه، فعل واحد أراد به أكثر من عبادة أو من نية، فهذا معنى التشريك في النية. إذا قصد التعدد، مش مقصود به الشرك العقائدي طبعا، إنه هو كله لله، العبادة هي لله هنا، لكنها هو أراد أن يشرك في النية أن يعدد النوايا في هذه العبادة. مناسبة هذا المبحث للقاعدة التي معنا، لأن حديث القاعدة إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إذن لكل عبادة لها نية مستقلة خاصة بها. إذن لو قلنا لكل عبادة نية مستقلة، يبقى هيكون التشريك في النية خلاف الأصل، ولكل إنما العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى، على حمل إن هنا لكل امرئ ما نوى، إذن لكل عبادة مستقلة نية مستقلة. فلو قلنا ذلك يبقى لابد نضبط إن الأصل عدم التشريك في النية، الأصل إن لكل عبادة نية مستقلة، فيكون التشريك في النية خلافا للأصل. ده ضابط مهم جدا تفهموه، لما تعرفوا ان التشريك في النية خلافا للأصل بس يحتاج لتنظر في كل مسألة فيها تشريك في النية هي تصح ولا لا تصح، لأن الأصل عدم التشريك في النية، الأصل لأنك لابد أن تجعل لكل عبادة نية مستقلة. طيب يبقى إذا التشريك في النية وخلاف الأصل صحيح. ومع ذلك تجد أن المذاهب الأربعة وفقهاء المذاهب الأربعة كلهم تكلموا في مسألة التشريك في النية، وتقسموا وقسموها تقسيمات، والبعض أجاز بعض الأقسام في التشريك، والبعض لم يجز، وهناك بعض الأقسام لم يجزها البعض. لكن هم استدلوا على أدلة أولا بجواز التشريك في النية. طب لو قلنا أن الأصل عدم التشريك والحديث معنا، ما الذي جعلنا نقول بأن هناك حالات يجوز فيها التشريك في النية أو إمكانية ذلك؟ استدلوا ببعض الأدلة، قالوا هذه تبين لنا في إمكانية إن جاء الشرع أن هناك ممكن تفعل عبادة أو عمل ويكون فيه نية واحدة أكثر من نية للعمل، أو تكون بسبب أكثر من سبب تفعل عبادة واحدة. يعني إما العمل نفسه يكون له أكثر من نية، أو أسباب العمل اختلفت فأنت الأسباب المتعددة أتيت بمقابلها بعبادة واحدة بعمل واحد، تعددت الأسباب وأتيت بعمل واحد، أو أتيت بعمل واحد مع تعدد النوايا في هذا العمل. فمثلا تدلوا بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وأذنب ولم يجد الماء وكان يعلم بالتيمم صحيح؟ طيب لكن لم يكن يعلم كثير التمن، فتمرمغ تمرمغ التمرمغ الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أنت أن تفعل أو تقول بيدك، ثم ضرب بيده على الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وضرب كفه وجهه كفي وجهه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتينا بهذا الحديث على مسألة التشريك في النية؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أرشده لاستباحة التيمم مرة واحدة صحيح؟ وسواء كان الحدث هو هيتم أحدث أكثر من حدث، يعني هابه مثلا أخرج ريحة أو قضاء حاجة مثلا، ففي أكثر من حدث ومع ذلك أرشده إلى تيمم واحد، حابب أنه نام أو تبول عزكم الله أو أحدث بجنابه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم أن يستبيح به الصلاة ولو كان لأكثر من حدث. يعني بمعنى بأنك ما يشترط لم يشترط عليه سببا واحد، كذلك في الوضوء، يعني ممكن يكون أنت الآن نمت وأحدثت أيضا ومع ذلك توضأت وضوءا واحدا مع أن تعددت الأسباب بذلك أيضا. فممكن لو كان لكل سبب وضوء لكان عليك أنت إيش، لكن هنا جعل لأكثر السبب وضوءا واحد أو تيمما واحد. فقالوا نحن ما يسمى إيش تداخل الأسباب، هنا وجه الاستنباط، تداخل الأسباب لما تدخلت أكثر من سبب جعلنا فعلا واحدا. فإذا دلالة على مسألة تأصيل لجواز التشريك. فاهمين هنا المسألة هم استدلوا ليش؟ إن في أكثر من سبب وجعل له فعلا واحدا. إذا ممكن لأكثر من سبب يكون له فعل واحد. كذلك ممكن الفعل واحد يكون له أكثر من نية. هو هنا بيأصله ليش التشريك في النية يجوز؟ لأن لو قلنا قلت إنما لكل امرئ ما نوى يبقى ما فيش تشريك في النية. فلا، عندنا أدلة قالوا تبين ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في المزدلفة، ما رأيكم تذكروا المزدلفة؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة؟ لا مش وضوء، هو كيف صلى في المزدلفة؟ تذكر من هو صلى ايه في المزدلفة؟ طيب ايه الصلاة اللي صلاها في المزدلفة؟ مزدلفة تضربه، اما العارفة صلى ايه لما المزدلفة تضرب؟ ده فجر، فانتوا ضايعين، ده لازم امتحان في الحج سريع كده. عرفة ايش اللي اتعمل في عرفة وايش اللي اتعمل في المزدلفة؟ عرفة يا ايش عهر، اي طيب بقول الفجر، والمزدلفة كانت ايش؟ اكيد ان شاء الله هنا الظهر العصر هناك المغرب والعشاء. طيب لا واضح ان مذاكرين. فلما نزل من المزدلفة مش قال له الصلاة أمامك، لما نزل من عرفة فجاء أنس قال له يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فقلنا توضأ وضوءا يسيرا أو صغيرا، ثم ذهب لما وصل المزدلفة توضأ. هنا الشاهد بقى، أذن أذانا واحدا للمغرب والعشاء وأقام إقامتين، وفي عرفة أذن أذانا واحدا ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصر. فقالوا هنا لما أذن أذانا واحدا وصلى بإقامتين، وأذن في المزدلفة ليلا أيضا أذانا واحدا وصلى به المغرب والعشاء، فقالوا هنا الأذان الواحد والإقامتان في عرفة وفي المزدلفة دل على مشروعية التداخل في الأذان، إن الأذان واحد كفى للصلاتين، كفى للصلاتين أيضا. طيب أنا كل ده بيأصله هم العيش فاهمين مشروعية التداخل والتشريك، إن إمكانية ذلك. ايضا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين تذكرونه، لما صلى وسلم بعد ركعتين صحيح؟ طيب فقال ذو اليدين اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ قال لا هذا ولا هذا، لم انسى ولم تقصر. ايش الشاهد هنا؟ فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سلم للسهو صحيح؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه اكثر من سهو في الصلاه، السهو الأول ركعتين، السهو الثاني إنه تكلم وهو في الصلاة لأنه ما كان خلص، تكلم ذو اليدين صح؟ ومع ذلك سهو أكثر من سهو وسجد سجود سهو واحد. تداخلت الأسباب السهو لكنه سجد للسهو إيش؟ مرة واحدة. معذرة سليم التليفون. قالوا هذا ايش دلالة على ايش؟ على نعم من مفهوم تشريك في النية جائز، جائز وان كان خلاف الاصل لكن لابد له من ضوابط. يبقى الاول احنا فهمنا تأصيل استثناء او جواز التشريك في النية ممكن يكون ام لا، التداخل عن مسألة التداخل هذه. طيب لكن الحق ان الفقهاء بقى المذاهب وضعوا ضوابط لمسألة التشريك في النية، بعضهم يسموها قاعدة التداخل في العبادات، تداخل في العبادات. يعني تكلم عنها عندنا في المذهب السيوطي والسكي، وتكلم الشاطبي في الموافقات، وكل يعني أصحاب المذاهب تكلموا في هذه المسألة. لكن مثلا يقولوا إيش؟ إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالبا، وهذا تعريف للسيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. تاني، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالبا. يعني هنا هنسمعكم، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، صلاتان، صومان، أذانان، تمام، ولم يختلف المقصود، يعني المقصود ليس فيه اختلاف. لو قلنا مثلا أجنب، نقول أو بلاش، دخل يصلي الفريضة فنوى مع الفريضة ركعتي دخول المسجد، عبادتان هنا من جنس واحد صلاة، لم يختلف المقصود. الأصل في دخول المسجد المقصود أنك تصلي ركعتين، أي ركعتين، فلما أدخلتها في صلاة الظهر حدث المقصود، يعني لم يختلف المقصود. هوريك أنا يعني متى يختلف، يعني يختلف المقصود. مثلا العقيقة والأضحية، العقيقة شكر للنعمة الولد، والأضحية نحر أو إراق الدم في ليلة في العيد شكرا لله عز وجل. هذه اللي سبب، وهذا ممكن نقول هذا، وهي معناه جنس واحد، لكن هنا مقصود الأضحية غير مقصود العقيقة. هنا شكر للمنعم على الولد، وهناك إشعار إظهار شعيرة مثلا. وممكن تقول طبعا دي كلها ممكن يحصل فيها خلاف بين الفقهاء، بس انا بحاول افهمك يعني ايش لم يختلف المقصود. لم يختلف المقصود، اذا اولا يبقى لو ذبح للاضحيه غير ذبح العقيقه. مقصود العقيقه شكر لله عز وجل على المولود رزقه، ومقصود ذبح الاضحيه النسك اراقه الدم والفرح بالعيد. مقصود مختلف ام لا؟ مختلف. يبقى ايش معنى عبادتان من جنس واحد وممكن يجتمع. طيب عبادتان من جنس واحد، وانا دي خلاف اللي بين الشافعيه وغيري، طواف الوداع، طواف الوداع مع طواف الافاضه لو تذكر. طواف الافاضه ركن من اركان الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ لا ينصرفن احدكم، او لا ينصرفن احدكم، لا ينصرف احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت طواف. يبقى كان سنة يقول يعني ما لا احد ينفر من مكه الا يكون اخر عباده ليه الطواف. فلو قال البعض اذا هنا المقصود طوافا، اي طواف، فلو طفت طواف الافاضه ثم انصرفت يبقى كانه سقط من علي ادخلت لي طواف الوداع. عبادتان من جنس واحد لم يختلف المقصود. يعني ايه لم يختلف؟ يعني هنا طواف الافاضه ده مقصود، وطواف الوداع المقصود فيه يكون اخر عهدك بالبيت، فكأنه دخل تداخل. فهمتم؟ فهنا يقول إيش؟ إن ممكن من أخر طواف الإفاضة إلى أن يطوفه مع الوداع وينصرف يصح. طبعاً ممكن البعض يقول لا، يعني الشافعية يقول لك لا، طواف الإفاضة مقصود وطواف الوداع مقصود. طب ليش؟ قالوا لأنه واجب. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب. يعني من لم يطف بالبيت وانصرف عليه دم، فقالوا هنا لا تداخل. دائما سيأتي معاك ضابط من الفرائض بعضها بعض، أو الفروض والواجبات، لأن ده مقصود وده يكون مقصود. ده من نظر لذلك، عشان بس تفهموا أن ممكن تجد الخلاف فيها. يعني الشافعية عندنا في المذهب يقولون لا يجتمعان، ده مقصود وده مقصود. والبعض قال لا، الحديث يبين أنه ليس مقصودا طواف الوداع بنفسه، المقصود أن يكون آخر شيء عندك في البيت طواف، أي طواف. يعني بدليل ان سياتي معنا ان عائشه رضي الله عنها لما حجت طلبت العمره ام لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اذن لها انها تذهب للاعتمار، صحيح؟ فذهبت الى التنعيم فاعتمرت، ولما اعتمرت ما ورد انها طافت وداعا، لانها اشطافت للعمره ثم انصرفت، فكان طواف العمره هنا كفاءه عن طواف الوداع. فهمتم؟ فده يقوي من يرى ليش؟ بأن المقصود في طواف الوداع أن تطوف آخر شيء، يكون آخر عهدك بالبيت طواف. المسألة دي قد تجدوها خلاف من الفقهاء، لكن أنا أبين لكم الآن إن إيش؟ أن الضابط عندنا لو كان مقصودا، كل واحد مقصوده مختلف، لن يكون هناك تشريكا. لكن لو يكون هناك اختلاف في المقصود فممكن يتداخل. يتداخل. معايا؟ إذا النظر ممكن يختلف، النظر يختلف، هل هو مقصود بقى تبحث هنا، هل هو مقصود أم غير مقصود؟ ودي مسائل قلت فيها ستجد الخلاف بين المسائل فيها عموما، وبعض الأمثلة ستجد ذلك، لكن تعرف بالضبط، دي مسألة اجتهادية في ذلك. طب بتعرف إزاي تطبقه؟ حسب الأدلة، الذين قالوا لا ينصرف أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أي طواف، فقالوا إذا المقصود هو أنك تطوف، طفت الإفاضة يبقى خلاص تحقق الحديث، يبقى ليس مطلوب منك طواف سليم. ويقوي طبعا بقرينه عمره عائشه رضي الله عنها وارضاها. لكن انا اوريك التطبيق، اذا اجتمع امران من جنس واحد يبقى من جنسين. طيب ولم يختلف مقصودهما، اي المقصود ليس فيه اختلاف، دخل احدهما في الاخر غالبا. طبعا غالبا احنا قلنا دائما قواعد الفقهيه ليست كليه بل هي غالبه، يعني ممكن في استثناءات، يكون هناك استثناءات. طيب نقول إذا بينا الآن أن التشريك أصله قد ثبت عند العلماء وقلنا بأنهم وضعوا له ضوابط واختم هذا التعريف اللي بينا لكم من السيوطي، لكنه العلماء أيضا قسموا التشريك في النهاية لأقسام. أقسام قالوا نعم اتفقنا أن يجوز فيها التشريك، وأقسام قالوا لا لا يجوز فيها التشريك، وأقسام اختلفوا. ليش؟ ايش اتفاق السند؟ انا ما قلتش اتفاق شرط الثالث. ايش حضرتك قلت ثلاث حاجات المفروض يبقوا اسمه ايه الاول؟ قلت اذا اجتمع امران من جنس واحد صح في عباده ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر. هو ده المقصود اللي انا قاعد اتكلم فيه من ساعتها بتاع العقيقه والاضحيه والطواف وال قالوا الحديث بيقول ان يكون اخر في العهد في البيت طواف، اذا اي طواف يجزئ، يبقى لو طفت طواف الافاضه يجزئني عن طواف الوداع يدخل. المقصد هنا ان انا اتفق ان المطلوب طواف، لا انصرف من مكه الا بطواف، وانا علي طواف الافاضه، فلو طفت الافاضه يبقى انا ثم انصرفت، اليس ايضا اديت الركن؟ والحديث الذي امر النبي نهانا عن ننصرف الا بطواف قد وقع الطواف ام لا؟ فقالوا اذا المقصود واحد لم يختلف فيجوز التداخل. ده الذين قالوا ايش بالتداخل هنا. نعم بذلك. طيب قلنا اقسام التشريك. القسم الاول ان ينوي مع العباده، انتبهوا معي المبحث ده مهم جدا، احنا بنحاول نبسطه جدا ونضع فيه ضوابط بس ما تتلخبطوش ما يحصلش عندكم اضطراب. فالقسم الأول في الهمة في التشريك أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، يعني ينوي مع العبادة شيء ليس بعبادة. طيب ينوي طبعا فيها قسم، هذا القسم هذا له نوع يبطل العبادة ونوع لا يبطل. طبعا النوع الأول أن ينوي ذبح الأضحية لله وللصنم او لصاحب القبر او للولي، هذا يبطلها، يبطل كله. هذه المساله بتاعت الاخلاص فيها او الشرك. طيب النوع الثاني قد لا يبطل، طبعا الاولى لانه ده اصل التوحيد، النيه هي في الاصل، فنوى مع العباده نوى التشريك في العباده فما لا يجوز في ذلك اللي هو الاخلاص التوحيد في النيه. طيب أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة لكن لا يبطلها، بمعنى نوى أنه يحج والرجل تاجر قال لك إن شاء الله المنطقة هناك عندهم الأسعار والمقاولات رخيصة والساعات رخيصة، والشاب أنا أطلع الحج وأتاجر أجيب معي رأس مال أروح أحج وأتاجر وأرجع بالضاعة وأبيع، يبقى طلعنا ثمن رحلة الحج أيضا في أو كثير من الناس يفعلون ذلك، يروحوا يحجوا ويجيبوا ايام كان في بعض الاشياء تشترى وتباع في هنا في فروقات في السعر، فيبقى هو نوى ايش؟ الحج ونوى التجاره، ذهب للحج وللتجاره. الحج عباده والتجاره ليست بعباده، صحيح؟ يصح الحج ام لا؟ قالوا يصح الحج وتصح التجاره ايضا، بل احنا عندنا دليل في ذلك اصلا. انت بتغوا فضلا من ربكم في الحج، الايه لا جناح عليه. فهنا يعني انك تبتدي الفضل يعني انك تتاجر او غير، ده دليل اصلا في المساله. لكن احنا نقول هنا طب نوى الغسل اجنب فاراد ان يغتسل وقال الجو ايضا كمان حراره اتبرد، فنوى الغسل مع التبرد، او اراد ان يتوضا للصلاه فقال الجو ايضا حر اتوضا واتبرد، المايه برضو ملطفه، تمام؟ هنا نوى غسل مع تبرد، وهنا نوى وضوء مع تبرد أيضا. المرأة أيضا حاضت وأرادت أن تطهرت فأرادت أن تغتسل فقالت تغتسل من الحيض وأيضا من للتبرد وتلطيف الجو أيضا. نوى عبادة مع غير عبادة، صحيح؟ لا تبطلها وتصح العبادة. وتصح العبادة. طيب جاء يوم الخميس والاثنين، قال طبيب، قال له انت يعني تحتاج انك تمتنع عن الاكل والشراب، جسمك فيه سموم كثيره واشياء، فتوقف عن الاكل والشراب كده من الفجر الى المغرب من باب التداوي نقول، او الحميه لقص الوزن. فقال انا اصوم بالماء، انا كده كده الدكتور منعني، ما جاتش على شويه الماء اشربهم، المفروض ما اكلش، فقال لك انا اصوم. ومنه انقاص للوزن، الصيام المتقطع ده اللي هو 16 ساعه، صح؟ ملكوش فيه انتوا طبعا، انتوا متقطعين اصلا كلكم. فهو نوى الصوم مع التداوي، نوى الصوم مع التداوي. فالصوم عباده صحيح، وما نوى مع الصوم غير عباده. لو قلنا ان التداوي يعني على الاباحه يعني على او الاستحباب يعني، او قلنا انقاص الوزن ايا كان اللي اردتم يعني، فهنا ايش؟ نوى عباده مع غير عباده، يصح الصوم بذلك. طيب رجل له في المال عند رجل، فعلم انه في المسجد، راجل قاعد يقرا قران في المسجد، فقال انا اروح المسجد اجلس في المسجد وايش ولاحقه، اشوفه بيقعد فين، انتظره ومش همشي بعد الصلاه، يعني عرفت انه بياتي بيختبئ منه في المسجد، فقال انا اروح اصلي وايش وهقعد في المسجد وما في المسجد وانتوي على الشافعيه وغيرهم عجوان الاعتكاف في المسجد، وفي نفس الوقت قال ايش ولازم الغريم، او العكس هو عليه مال قال لك كل شويه يخبطوا عندي في البيت خلي الانسان ويجي اين المال اين المال، انا هقوم رايح على المسجد من اول الفجر ما اطلعش منه الى العشاء الصلوات الخمس اقعد اليوم كله موجود هناك فيه. فانتوى ملازمه المسجد حتى يختبئ من ايش من اصحاب الديون ذلك ايضا. فوجلس يقرا القران، قال لك انا هراجع كل القران اللي عندي كله والكتب هقعد هناك. فقالوا هذا ايش يصح، يصح انه هذا ويصح الثاني ايضا، او نوى الصلاه والهروب يعني ايش، هو عارف ان الغريم جاي له فقال لك انا الله اكبر وفتح في البقره، هو ربنا رزقه حفظ القرآن لك مش هخلص إلا على الناس، خليه بقى واحد منتظرني لما أخلص الركعة دي، تأسيا بعثمان لما صلى ركعة القرآن كله. طبعا هذه هل كان عثمان قرأ القرآن كله في الركعة أم قرأ وصلى بالقرآن كله في ركعة في جوف الكعبة؟ طبعا هو القرآن كله ما كانش نزل، ده كان لسه في نزول الوحي. المهم فهو إيش، نوى الصلاة ونوى الهروب، أراد الصلاة حقا. فنقول هنا كلها أمثلة لاجتماع عبادة مع إيش؟ مع غيرها أيضا. أو الراجل قاعد في صحن الكعبة يصلي، فوجد الرجل اللي عليه المال بيطوف، قال له دونك الرجل عند الحجر الأسود، راح قايم سريعا في الطواف ودخل يلف وراه في الطواف، قال أطوف ولا أتركه حتى ينتهي من الطواف يدي في يده حتى نخرج معا إما إلى المال أو إلى الشرطة. فهنا طافة مع ملازمة الغريب أيضا اللي موجود ليأخذ الدين هنا، وهو أراد الطواف قال له أنا أطوف أيضا مش ضايع أنا هلف كده يعني أطوف أيضا. عبادة مع غير عبادة، كل هذه أمثلة اللي قلناها الآن. طيب تصح طبعا النوم الأول فقط اللي قلنا يقتل لأنه تعرض الإخلاص فيها لأنه ذبح لغير الله، فهذا أبطل العبادة. النوع الثاني لا، هي العبادة كانت لله لكن أدخل معها ما ليس من العبادة، فهذا قالوا لا تبطل العبادة وتصح العبادة في ذلك. تمام، يبقى هذا القسم الأول أشبعناه أمثلة حتى إيش يعني يكون واضح لكم. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، مندوبة، وهذه لها حالات ثلاث صور أو ثلاث حالات. الحالة الأولى ما لا يقتضي البطلان، والاثنين يصح، المفروضة والمندوبة نعم. الصورة الثانية يحصل لك الفرض فقط. الصورة الثالثة يحصل النفل فقط، يحصل النفل. الصورة الرابعة يقتضي البطلان في الاثنين. بنا جبت ثلاثة هم أربعة، معلش اربع صور. تاني ناخد كل صوره بقى. ما لا يقتضي البطلان ويصحان معا. يعني انتوى هذه مساله، القسم ده مهم جدا لان ده استثناء عن الاستثناء ممكن تعتبره. الاصل قلنا ان عدم التشريك صح، وبعد كده قلنا التشريك اثبتناه. طيب والان اختلاف المقصود، اجتماع المقصود وعدم الاختلاف عشان نشرك. لكن هنا قال انت معاك عباده مفروضه وعباده نافله تمام، يعني ايا كان. طيب هي تظهر اكثر في الصلاه حقيقه، اللي هما والحكم هنا الاثنين يصحوا تمام. الان يعني ايه، توضا ودخل المسجد، نوى يصلي الفريضه مع تحيه المسجد، هذا يسمى اندراج. الافضل تقول عليه اندراج، اندرج الادنى في الاعلى. الادنى اللي هو ايش؟ دخول المسجد، والاعلى اللي هو الفريضه صحيح. طيب او دخل الامام يصلي الفريضه، فنوى الفريضه ونوى اندراج، كان يريد تحيه دخول المسجد فما وجد وقتا خلاص دخل الامام، فنوى بهما يعني نوى الفريضه واندراج دخول المسجد تحته. قالوا ليش؟ لان المقصود في دخول المسجد الا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو قد دخل ويصلي الان، فنوى اجر ذلك ايضا يعني ركعتين. فنقول هذا اندراج، اندراج دخول المسجد تحته. طيب منها ايضا توضا ويريد ركعتي الوضوء، فوجد الامام اقام الفريضه فدخل بذلك بالفريضه وايش وركعتي الوضوء. طيب هنا نسميه طبعا ده مندوب، دخول المسجد وركعتي والفريضه فريضه مفروضه. طيب انتبهوا هنا لان في تقييد، النافله التي او المندوبه هنا التي اندرجت ليست مقصودة لذاتها، وده مهم جدا الضابط ده. النافلة طبعا أي شيء مفروض يبقى مقصود لذاته. يعني إيه مقصود؟ يعني الله عز وجل فرض عليك يبقى مقصود، خمس صلوات مفروضة، رمضان مفروض، الزكاة مفروضة، يبقى مقصودة، الفعل مقصود. أحيانا تكون هناك عبادات للمطلقة، نفل المطلقة، الصلاة عموما، فقام يصلي ركعتين أنت لم تؤمر بهم ولم يطلب بك، ففي عبادات غير مقصودة لذاتها للذات. فهنا المندوب الراتبة مقصودة، لكن دخول المسجد لو المقصود مش انك تصلي ركعتين، المفروض انك تجلس الا لما تصلي ركعتين، اي ركعتين، يعني ما فيش حاجة خاصة اسمها عبادة اسمها هي ركعتي المسجد المقصود، لا المقصود انك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، اي ركعتين، فدي لا تسمى مقصودة لذاتها. ايضا توضأت، انك لا بعد ما تتوضأ انك تصلي ركعتين، اي ركعتين، مفيش حاجه اسمها ركعتين خاصتين، مش زي الظهر اربعه والصبح اثنين اللي هم مقصودين لذاتهم. فهنا قال ان او يقولون ايش، ان النافله التي اندرجت تحت الفريضه هنا ليست مقصوده لذاتها، ليست مقصوده لذاتها. يعني فاهمين انت فاهمين مقصود؟ يعني مثلا ايضا واحد في الصلاه فجاء التسليم، الامام هيسلم صح، السلام عليكم ورحمه الله ورحمه الله، فنوى التسليم ونوى ايضا ان يسلم على المامومين، نوى بالتسليم الخروج من الصلاه ونوى تحيه الحاضرين تحيه، يبقى نوى بالسلام الخروج ونوى تحيه المصلين عن يمينه وعن يساره. فهنا قالوا هنا دخلت نية السلام الأصلية طبعا المفروضة، دخل اندرج تحتها تحية الحاضرين، فقالوا الاثنين يصحان، هذا القسم ان الفريضة تصح والنافلة تصح، ضابطها ان النافلة ليست مقصودة لذاتها. طيب هذا القسم الاول يصحان. الثانية لو اجتمعت فريضة مع نافلة وقلنا يصح الفرض فقط، يعني نوى شيء فرض مع شيء مندوب او شيء تطوع، هي لا تجدها الا في الحج. لو نوى الحج الواجب وحج تطوع وقع فرضا فقط، وده اللي استدلوا عن ايش، عن شبرمة، او يعني ان هو في نوايه الحج لما نوى هنا ولم نقل له يعد النيه فانقلبت النيه، فقالوا في الحج حاله خاصه، لو نوى الاثنين هتقع في الفريضه فقط، ودي من خصوصيات الحج كما يقال. لا هو في الحج فقط انه جاءت فيه ان الخطا في النيه لا يضر. يعني لو واحد ما صلى ما كانش حج فريضه ونوى خطا انها نافله او نوى خطا عن غيره كما في حديث ابن عمر سترد له على الحج، فقالوا هذا لا يكون الا في الحج لان جاء الدليل فيه. يعني لو اخطا في النيه او ابهب في النيه او غير ذلك فبترد على ايش؟ على الفرض. لم يكن اتى بفرض، والا لو اتى بنفل خلاص اتى بالفرض تكون نفل، لكن هنا هيحصل الفرض فيها. طب الحاله الثالثه تقتضي وقوع النفل فقط، يعني انتوى فريضه ونافله، حسبت نافله ولم تحسب فريضه. دي مهمه جدا. ليش؟ لان كثير من الفروع بيحدث فيها ذلك، انه ممكن ينوي فريضه ونافله فتبطل الفريضه وتصح نافله. بمعنى احد الناس جه يكلمه رجل قال له عندنا يعني حاله فقير ونريد نعطيه له مال، فقال راح اخرج 1000 جنيه ثم قال خذ الألف جنيه دي للزكاة والصدقة، للزكاة والصدقة، نوى الاثنين، قالوا وقعت صدقة التطوع، لأن هنا شرك ما بين مقصود الفريضة الزكاة والصدقة مقصودة أيضا نية التصدق. فالآن قال الألف للاثنين، طب احنا ما نعلم كيف الزكاة ستكون، يعني هتبقى كام زكاة وكام صدقة؟ أيضا فقالوا هنا لا تكون زكاة، تسير إلى النافلة يبقى كلها صدقة، لأن الزكاة لابد أن يكون فيها تحديد وإفراط في النية، ما يكونش فيها تشريك لأنها فريضة. ولو تذكروا إحنا دائما قلنا إن الفريضة لا يشرك معها إلا لو كان غير مقصود، عشان كده قلنا في تحية المسجد والوضوء، لكن هنا الصدقة مقصودة والزكاة مقصودة. فهنا حسبت ايش؟ ما هو لابد تحسب شيء هنا، فالزكاه لا تحسب وتحسب كلها صدقه، يبقى لم تجزئ عن الزكاه. شفنا بجيب خمس الزكاه بالظبط، يعني هو لو قال الاثنين زكاه وصدقه هتقع عن النافله، لان هنا التشريك لا يصح، لابد ان يفرض ما اراده بالزكاه بنيه الزكاه. الصدقه مقصوده بالظبط؟ نعم مقصوده، الاحاديث مقصوده. ايش اللي هو انت بتتقصد الصدقه؟ يعني ايش ازاي يعني؟ يعني بتطلع مال، بتطلع زكاه وتطلع صدقه. انت نيتك هنا ايش؟ ما ممكن يكون قرض، ممكن يكون هبه، ممكن يكون اعاره، استعاره صح؟ عاريه يعني، وممكن تكون صدقه. يبقى لابد في نيه للصدقه. فهنا قالوا لو اخرج، والزكاه هنا فريضه لا يدخل معها، لو قلت اصلي الظهر معاه راتبة الظهر هتقع، هاتي الكلام هنا ده هتقع الاثنين هيبطلوا وتبقى مطلق. لكن انا بتكلم خليكم معي هنا الاول، دي فريضه مع نافله هنا القسم الثالث، وقعت نافله فقط، وقعت لانه لا يجوز لنا التشريك في النيه. طيب دي بخلاف صلاه دخول المسجد والوضوء. طبعا ممكن واحد يقول لك لا يعني ايش انه اندراج، لكن الصحيح انها ليست اندراج، وهذه تعتبر نافله ليست زكاه. طيب اخر زكاه الفطر وانتوى معها، قال لك زكاه فطر وطعام طعمه. طيب ما تقع زكاه فطر، تقع طعام صدقه. طب لو قال زكاة فطر والزيادة صدقة، يعني قال زكاة الفطر 3 كيلو أرز، فقال 5 كيلو 3 زكاة و2 صدقة. نعم هتقع الثلاثة زكاة والاثنين صدقة لو قال ذلك. شوف هنا، لكن لو قال هنا زكاة وطعام، لا تقع طعام. لكن لو قال قد نصيب الزكاة 3 أو 2 طعام وقعت كما قال، يبقى هنا هذه صدقة وهذه زكاة فطر أيضا. عشان ابين لك المختلفه معكم بالزكاه مع الصدقه. صلى الصبح ونوى مع صلاه الصبح سنه الفجر، لا تقع على صلاه فجر ولا سنه الفجر، هتقع نفل مطلق. فقلنا هنا مثلها الزكاه مع الصدقه، ما يجتمعان، ما يجتمعان. واضح؟ طيب انتبهوا للمسألة، السؤال هذا ما زلنا في القسم الثالث صح؟ اجتمعت فريضة مع نافلة، قلنا حسبت ايش؟ نافلة. رجل أسلم جديدا، صلى الله عليه يهدي الكفار جميعا للإسلام، ممكن أحد يشكل علي في الدعاء هذا صح؟ ليش؟ ممكن تفتر لا شاء الله لهدى الناس جميعا. ممكن جميعا الزمن ده والزمن اللي بعدين، مش الزمن بس واحد، ممكن في لحظة من اللحظات كله يبقى مسلمين وبعد كده الزمن يجي بعد كده. لا هو يجوز انك تدعو بذلك وانت تعلم ان الله عز وجل قدر من يكون مسلما ومن يكون كافرا وانت لا تعلم، لكن تدعو ان الله يهدي. لكن ان شاء الله لا يمنع شرع انك تدعو بذلك، والامر الكوني ليس لك. في الليل المفروض انت عارف مش كله فيها يعني. فيها من السنه اثار، والسنة مش فاضي اجيبها لك دلوقتي عشان الوقت، انا بس وقفت نفسي كده. لا لها يعني، لا ليش تعدي. نعم. ما هو انت ممكن تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات صح؟ كل المسلمين والمسلمات انت بتدعو الله ان يغفر لهم، وهل الله سيغفر لكل المسلمين والمسلمات؟ لو شاء الله فعل، لكن الله قد بين ان في ناس هيدخلوا النار ويخرجوا اذا لم يغفر لهم، مع انك بتدعو ان يغفر للمسلمين والمسلمات. صحيح؟ يبقى ايش؟ بدأت بعد انا بفكري حكمتي كبشر حاجه بسيطه، ما جيش حاجه غير يعني الناس او اللي هو دي حاجه يعني هي. نعم اذا يجوز الدعاء، ده اللي نقصده الان. الحمد لله على سلامتك. طيب نرجع، رجل دخل الاسلام جديدا ولم يتعلم قراءه الفاتحه وجاء وقت الصلاه، ماذا سيفعل يا فقهاء؟ قلنا دخل الصلاه سلم وراح الظهر المغرب اذن، ورجل اعجمي عشان يحفظ الفاتحه محتاج له كم ساعه ويوم، الان كيف سيصلي يا فقهاء؟ يذكر الله او يتعوذ بقدر الفاتحه. ممتاز. طيب اول لما كبر قالوا له ده في حاجه اسمها دعاء الاستفتاح، فذكر دعاء الاستفتاح قاصدا به الاستفتاح والذكر مكان الفاتحه. بص فوق فين يعني قصد به دخول السنه في دخول الصلاه الاستفتاح والذكر مكان ايش؟ الفاتحه والاستعاذه ايضا. قال اقولهما للسنه وللصلاه. بقى عنده الان ذكر نافله سنه وبدل عن الفاتحه لابد يذكره ايضا. قال انا ما تعلمت الفاتحه وما اعلم غير هذا الدعاء اللي حفظه لي الان، هو دعاء الاستفتاح، ساقوله للاثنين. قالوا هذا لا يقع بدلا عن الفاتحه، يكون فقط للسنه، ويلزمه ان يعيد او يذكره يذكر الذكر مره اخرى للفاتحه. فهمتوا؟ لانه ادخل مع الفريضه مندوبا، فلم تقع للفريضه ووقعت ليش؟ للمندوب. تمام. رجل يوم الجمعه علم انه كان في كسوف للشمس، فقام الرجل الخطيب قال خطب للجمعه وخطب للكسوف، قال يلا خدوها مع بعض كده خطبه واحده للجمعه وللكسوف، وراح نازل صلى الجمعه راح بيصلي كسوف مثلا. خطبه الجمعه واجب، خطبه الكسوف ليست واجب، بل الشافعيه فقط اللي يقولون بها، والجمهور لا يقولون بالخطبه للكسوف او الكسوف، مع ان النبي خطب، لكن قالوا هذا كان لامر اخر، لان هم الناس ظنوا ان انكسفت لموت ابراهيم ابنه فقام فتكلم، فالجمهور خلاف الشافعيه قالوا ان لا خطبه للكسوف. والصحيح او الراجح قول الشافعيه في انه له خطبه، والخلاف يعني لا انكار فيه عموما. المهم ان الرجل خطب للجمعه فريضه وخطب للكسوف نافله، وكان شافعيا او ايا كان عموما. طيب الان فانتوى بالخطبه الجمعه والكسوف، قالوا لم تقع جمعة ووقعت كسوفا، بل علي يعيد خطبة الجمعة ويعيد الصلاة طبعا وكان صلى مرة أخرى. أدخل فريضة مع مندوب، لم تقع للفريضة ووقعت للمندوب. أين الضابط لو كانت الفريضة مقصودة؟ وطبعا الفريضة دائما مقصودة لذاتها أيضا، وجمع مع الفريضة نفل مقيد مش مطلق. فمين نفل مقيد؟ مقيد مقصود، زي خطبة الكسوف مقيدة بالكسوف صح؟ مثلا كما قلنا الآن الذكر أو دعاء الاستفتاح مقيد، يعني هو ده المقيد بدخول في الصلاة، فهذا نفل، هذا مندوب أو نفل مقيد. إذا جمع أو جمع مع الفرض نفل مقيد لا يصح. طب إذا جمع لا يصح فرضا ويكون نفل، وإذا جمع مع الفرض نفل مطلق صح النفل والفرض اللي قلناه في دخول المسجد والوضوء. تمام، دي كانت الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، نوى الفريضة والنفل معا لا يقعان معا. يعني تذكروا دخل والإمام دخل مسبوقا والإمام في الركوع، دي بيقع فيها ناس كتير، فقال أكبر للصلاة وللركوع بتكبيرة واحدة للانتقال، يعني قال الله أكبر نوى بها دخول في الصلاة ونوى الانتقال إلى الركوع تكبيرة واحدة، نوى بها ركن دخول في الصلاة وسنة الانتقال إلى الركوع الاثنين بتكبيرة واحدة، قالوا هذا لا تقع لا للفريضة لا لتكبيرة الإحرام ولا للنافلة وبطلت التكبيرة. بطل ما وراء التكبير بطل طبعا، لأنه لم يدخل في الصلاة، فرض ونفل لم يقع معا وبطلت. طب إيش هيفعل حالة زي دي فقهاء؟ يكبر الإحرام أو يكبر الإحرام فقط وينتقل بدون تكبير، يعني لابد هنا يعني يكبر تكبيرة واحدة ينتهي بها الدخول في الصلاة فقط، أو يتكبر تكبيرة الدخول ثم يكبر تكبيرة أخرى للانتقال. هنا الاثنين لم يقع لم يقع. طيب هذا كله كان قسم إيش اللي هو الجمع صح ما بين مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. طيب القسم الثالث، أن تنوي مع الفريضة فرض آخر. الأول قسم فاكرينه، أن توى مع العبادة ما ليس عبادة. القسم الثاني، أن توى مع الفريضة مندوب، فقلنا فيها أربع حالات اللي قلناها الآن. القسم الثالث، أن ينوي مع الفريضة فرضا آخر. لا تجزئ إلا في حالة واحدة. شوف كوانت وإيه الجمعة، فين الفريضة مع الفريضة فرضا آخر؟ فين الاثنين فرض؟ ده مع الفريضة فرضا آخر لسه مخلصينها وهتتضرب ولا ما جبتوهاش؟ عشان قلت بخلصينها، أنا عايز تقول لي مساء إيش؟ نبر كويس. الحل فاهم؟ هضرب بجد. أنا ما ذكرتش حاجة عشان ما ذكرتش فرض هو نوى دي فرض. لا لا ركزوا بقى عشان ما بقاش في مشكلة. ماشي، هو في الحج طيب ماشي، كيف في الحج أن تنوي الفريضة مع فريضة أخرى ويصح؟ طب الله يكرمكم على أن أنت تلحقونا بيه عشان في ناس صدقا يعني هيحصل تعزير النهاردة يمكن يوافقوا كلهم. انت بتلقني ولا عندك اجابه واضحه صريحه انا اسمعها منك؟ طيب طواف اللي هو طواف الوداع والطواف الثاني، قلت فريضه مع فريضه، دي مش فريضه. طيب شوف كده حد يكون جاب هنا نفس الفعل. انت فين يا فضل؟ هنا انت وصلت ام لا؟ ايوه بارك الله فيكم. انا عارف يعني ايش. ها هتجيبوا حاجه ولا هتضربوا؟ يضربوا صح. واحنا انساك الحج ايش انواع الانساك او انواع النسك؟ تمتع وفرح. فين يعني انا اشوف فتحت لك الباب وانت مصمم لسه يعني الحج والعمره مش مالها بقى بس. ايوه مالها مش ده واجب وده واجب اه ده فرض ده فرض طيب ايه ولكن زعلان ليه ازاي هتحج الاول او هتعمل يبقى انت ما عرفتش الانساك يبقى ما رجعتش الانساك عشان كده قلت انساك الحج والعمره ايه في الحج ايوه ماله بقى يعملوا ايه القران ده بيتجوزوا بعض قران عقد قران صح ايوه يعني نوى ايش الان فريضه العمره وفريضه الحج وهو فعل واحد صحيح ما هم جزاكم الله خير اتيتم بهم هو التمتع لا لان التمتع هياتي بعمره ثم يتحلل ثم ينوي نويه الحج لا لا التمتع لا هي القران فقط لان التمتع لو تقصدي صفره واحده دي مساله اخرى لكن هي ايضا لا هي هو ان ينوي مع الفريضه فرضا اخر هي لا تجزي الا في الحج والعمره هو ممكن لو قلت يعني التمتع ممكن تكون انت لو عايزه تاتي بها في التمتع هتاتي في التمتع لكن هي برضو انك تجعلي العمره لاحد والحج لاحد يعني هي تظهر في القران اكثر ان الحج هيكون بنيه الحج والعمره تدخلوا بنيه واحده اللي هي القران لكن لو كان متمتعا يعني اما نجعلها ان الحج بنيه والعمره بنيه يعني هو انا لو خدنا ان التمتع نسك واحد لو اردتيها من هذا الباب فمين حاجه يعني في القران واضحه انه هينتوي عمره بحج لان اعمال واحده بنيه واحده لو اعتبرنا النسك تمتع على بعض واحد ونوى للعمره بنيه يعني لنوى العمره لابيه المتوفى والحج له هو لانه كان يعتبر من قبل فهنا فريضه للمتوفي وفريضه له هو لو اعتبرنا المتمتع تمتع نسك واحد يعني ممكن انا قلناها في الشرح عموما لكن هي في القران اظهر والله اعلم لانه قال عليه السلام دخلت العمره في الحج فكان تدخلا يعني لو قلناها في التمتع يبقى يكون هذا يعني ايش قياسا على دخول العمره في الحج في القران وده اللي بيجعله انه ممكن تجعل العمره نيه والحج نيه ايا كان جزاكم الله خيرا الاثنين القران تظهر اكثر وفي الحق ممكن في التمتع ايضا تقبل على ذلك ايضا لو قلنا بهذا ايش لا طبعا عمره ما لهاش حاجه غير كده ما تقلبش بقى خلاص لا لازم حج لوحده بنذر وحج لوحده فريضه لا اقصد هو فعل كده طب دي انت بتخلينا في حاله ثالثه خلينا بس في الحاله الاولى اللي احنا لسه بنتكلم في اولها ماشي تاني ومع الفريضه فرضا اخر تمام قلنا ان هذه لا تكون الا في الحج والعمر صح في الحج لو انت اتكلمت كده هيقع الفريضه مش النذر دي صوره الحج فقط لو نوى حج فريضه ونذر هيقع فريضه ودي حاله خاصه في الحج كله الخطا فيه بيرجعه فيه للاصل اتفق لو غير الحج يعني نوى مثلا صلاه الظهر حاضر وقضاء العصر امس الاثنين هيبطلوا بذلك ايضا طيب ممكن نقول صوره فيها نظر اقول فيها نظر لان قالها بعضهم ارادوا ان يدخلوها زي الحج والعمره قالوا بان ينتوي الغسل مع الوضوء يعني قالوا الغسل يعني نوى الغسل مع الوضوء فقالوا يحصلان معا الاثنين لكن هي الاشكال انه هو مطالب بالغسل فلو انتوى الغسل والوضوء مرتب فكيف ينتوي الوضوء مع الغسل اما لو انتوى الوضوء اولا ثم اكمل بالغسل فاهمين يعني انتوى الوضوء ثم اكمل ومع اكمل باعضاء الوضوء الغسل فاهمين فهذه بعضهم يعني يجعلها صورة أخرى وبعدين انتقدوا لكن هي فيها إشكال يعني نقولها بس من باب التدريب لكن هنا أيضا لكن هو طبعا لو انتوى الطهارة الكبرى درجة الوضوء تحت الطهارة الكبرى يعني إيش لأن أنت مش محتاج تتوضأ إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ده وضوء لكن هو لو أجنب ونوى الطهارة الكبرى من درجة الوضوء الطهارة الصغرى فيه تمام طيب يعني لو انتويت بالطهارة الغسل وقلت الوضوء دخل فده يكون اندراج. لكن لو انت ويت الان وضوءا مع غسل، لا انت ويت غسل فقط و وهنا لم يندرج الوضوء داخل الغسل. مثال فيه نظر عموما في ذلك. طب خلينا نقول مثال اخر، غسل الجمعه، خلينا عند الحنابله راينا غسل الجمعه واجب صحيح، وعند الجمهور غسل الجمعه سنه ايضا. خلينا نقول لا، هتجتمع في مسألة في مثال اخر. الاول الحنابله طب اغتسل للجمعه والجنابه، اغتسل للجمعه وللجنابه، او المراه اغتسلت الحائض، غسل الحائض وغسل الجنابه، دي مساله شائكه لان دي فريضه مع فريضه صح. طيب في بعض الاقوال يقول لك ان لا مقصود لذاته يبقى غسلين، ولنا نوجه في المذهب عندنا في ذلك، بعض الاصحاب قالوا ذلك. طب هل يكفيها غسل واحد؟ في اقوال ثلاثه، غسل واحد للجنابه، او تغتسل غسل واحد للحيض، او تغتسل غسلان. طب اللي قالوا غسل واحد قالوا بالتداخل، تداخل الحيض في الجنابه او الجنابه في الحيض، والذين قالوا بغسلين لم يقولوا بالتداخل، قالوا ده مقصود لذاته وده مقصود لذاته. انا بديكوا تطبيق بس على القاعده، مش مهم المساله الفقهيه الان، لكن تفهموا النظر هيكون ايه، هو المهم ان تفهم القاعده. فقال طب اللي قال لا غسلان قال ده مقصود وده مقصود، لا يجتمعان، فريضه مع فريضه لا يجتمعان لا يتداخلان. واللي قال لا هو المقصود في الحيض الطهاره ويعني ارتفع بالحيض، لان عندنا نص في ان لما تطهر لابد تغتسل، وجاء ارتفع بذلك ايضا الجنابه لانها ايضا تشتركت مع الطهاره مع يعني الحدث الاكبر للمراه في الحيض ايضا. هو الاشكال فين في المثال ده؟ ان هذا واجب وهذا واجب، والاصل ان الواجبات لا تتداخل الا في مساله الحج والعمره كما قلنا. ايضا مثلها طواف الافاضه مع طواف الوداع، لو قلنا ان هذا ركن وهذا واجب، بعضهم قال هذا يندرج، يعني كل هذه فين؟ في مساله اجتماع فريضه مع فريضه او واجب مع واجب، فهمتم؟ فالبعض يقول ان الواجبات لا تتداخل فيجعل لكل واحد عباده مستقله، والبعض يقول لا الواجبات قد تتداخل فيدخل الوداع في الافاضه ويدخل الحيض في الجنابه او الجنابه في الحيض ايضا. وهذه كل التداخل هذا اللي سيقول به احد لابد يرجع لهل هي مقصود لذاته او غير مقصود لذاته. لو عباده مقصوده لذاتها لن يدخلوها مع الاخرين، لا تتداخل، تمام؟ اما لو غير مقصوده او احد هو مقصود يتداخل. طيب مثال اغتسال اللي هو بتاع الحائط والجنابه، هي كانت حائط جنابه، هي كده معناها ان ممكن تبقى في فريضه مقصود ذاتها يتشابه مع مقصود ذات فريضه ثانيه صح؟ لا مش فاهم كلامك، عيده تاني. احنا قلنا ما ينفعش نجمع الفرائض، المفروض ده الاصل، عشان الفرائض كل فريضه ليها مقصود. نعم ذاتها. نعم تمام. هنا بقى جمعناهم عشان مقصود في ذاتهم الاثنين واحد صح؟ اه اللي هي التعريف الاول اللي قاله السبكي تقصده؟ او السيوطي؟ التعريف لم يختلف مقصودهم. يبقى نرجع للتعريف. عبادتان من جنس واحد. انا كنت فاكر التعريف ده بس للنفل والفريضه. هو الاصل ان فعلا ان المقصود لذاته لا يجتمع مع غيره، وهو هنا بيقول ايش، ان الحيض او الجنابه المقصود هنا رفع الطهاره صار واحد. ليش رجع لان المساله مش الاثنين مش مقصودين لذاتهم لو اجتمع، ان المهم ارفع الطهاره، فاجتمع رفعتها بالحيض يكفي، حتى لو انا اجتمع تلبست بجنابه وبحيض او اجتمعت المراه عندها جنابه وحيض، فقال لو في واحده رفعت الطهاره فلا حاجه للثانيه، ده تداخل بيسموه يعني كالطواف ايضا، قالوا المطلوب طواف فتداخل. وهنا يرجع نعم، هل المقصود واحد ولا مختلف؟ لو مختلف يبقى فرض مع فرض لن يجتمع ابدا، انت تدخله لما لو المقصود واحد. لكن المقصود الظهر غير العصر، مقصود الراتبه غير مقصود الفريضه، فهمت؟ فلا يتدخل. فالتداخل حدث متى؟ لما اتحد المقصود، وده تجد حالات استثناء الطواف طهارة، فهمت؟ كذلك ايش؟ طيب مثال مثلا عشان نقول في خلاص بينا مسألة الثالثة دي، طب التداخل ناخد الرابع عشان الوقت، أن ينوي مع النفل نفلا آخر، نفل آخر هترجع في النفل هنا تقسم مرة، إن دي مسألة فيها نزاع كبير أيضا. هل النفل اللي أنت هتجمع معه مقصود لذاته أو غير مقصود؟ بمعنى أنت ويد غسل الجمعة والعيد، لو قلنا إن غسل الجمعة مش فريضة أهو نافلة عند الجمهور، والعيد نافلة عند الجمهور، طيب لو مقصود يبقى غسل الجمعة غير غسل العيد. مقصود خلي بالك دي محل خلاف عشان ما تعرفش الآن نفصل. بعضهم يقول لا المقصود إن في هذا اليوم يوم الجمعة عيد والعيد عيد، المقصود هو التنظف ويعني الغسل والخروج كذلك نصف. فقالوا لو أتى بواحد تدخل لأن المقصود واحد، والبعض يقول لك لا ده مقصود للعيد وهذا مقصود للجمعة، ده لكل اللي بيقولوا إنها سنة. فجعل هنا إيش؟ أن أن أن أن الاثنين لا يجتمعان، يبقى لابد من غسل كل واحد فيهم. اختلاف نظر الفقهاء، بس المهم تعرف الضابط هو ده مقصود ولا لا. أنت بتبقى كل إشكالك تستخرج هل هو مقصود أم غير مقصود، كيف تعلمه؟ عن طريق الأدلة والظهور لها في ذلك، الظهور لك في ذلك. يعني مثلا هذه مثلا الغسل، مثلها أيضا يوم عرفة، صيام يوم عرفة جاء فيه حديث صح؟ طب لو جيهم الاثنين هل لك تقول أنوي صيام عرفة وصيام الاثنين؟ بعض لو قال إن عرفة مقصودة لذاتها ويوم الاثنين مقصود لذاته لأن الإنسان سئل عنه فقال هذا يوم ترفع فيه الأعمال وولدت فيه وأحب أن أرفع منه نصائم، فقالوا هذا مقصود وده مقصود لا تشرك في النية. وبعض قال لا المقصود أن يأتي عليك يوم عرفة وأنت صائم حتى تأخذ الأجر، فلو صمت يوم الاثنين بنية الاثنين ووافق يوم عرفة فلك الأجر ولك أجر عرفة، لأن المقصود هو أن عرفة يأتي وأنت تصوم في هذا اليوم، فكأنه جعل اندراج. فلو جي يوم الاثنين وصمت أنت يوم الاثنين ونية عرفة قالوا لا بأس. هنا بقى بعد هنا لأن أنا قلت إن عرفة تندرج تحت الاثنين، اعتبروا إن صوم لا، وممكن واحد يعكس أو يقول لك لا لا يجتمعان ليه؟ لأن عرفة مقصود كيوم عرفة والاثنين مقصود فنية واحدة. والبعض قال لا المهم إن يوم عرفة تكون أنت صائم، فلو وافق الاثنين ونويته الاثنين وقع الصوم في يوم عرفة فيندرج. قلت اختلاف نظر الفقهاء فيها. أنا الآن مش دوركم أنتم بتفهموا تطلعوا الضوابط اللي مقصود فيها هنا، هل يجوز التشريك هنا أم لا يجوز التشريك، مسألة فيها الخلاف أيضا. وهنا هو الخلاف كله ترجع للفعل مقصود لذاته أم غير المقصود لذاته أيضا. أو مثلا أنت بتصوم ثلاثة من أيام من كل شهر فانتويت أن يكون اليوم عرفة من الثلاثة، هل يقع لك أجر عرفة والثلاثة أم لا؟ طب المرأة عليها قضاء رمضان وقال أرادت تقضي رمضان يوم عرفة، تنوي إيش؟ تنوي القضاء وتنوي عرفة مع أن القضاء ده فريضة وتنوي عرفة، يبقى عندنا إشكال لو يوم عرفة مقصود لذاته والقضاء فريضة، فالفريضة مع المقصود لذاتها ما تصح، يبقى إما تنوي قضاء فقط ويقع الصوم لعرفة معه، أو تخرج من الخلاف وتنوي عرفة وتقضي في يوم آخر. وفي بعض العلماء يقول لك لا تقضي في عرفة وتأخذ أجر القضاء وأجر يوم عرفة، لأن المقصود في عرفة أن يكون صوما، فاندرج صوم يوم عرفة تحت إيش؟ تحت القضاء، لأن المقصود من يوم عرفة أن يأتي عليك وأنت صائم مش مقصود لذاته. كل ده اختلاف الأحكام، الاختلاف هو يحمل عشان تعرفوا الخلاف بيجي منين هنا المسألة. طبعا الخروج بالخلاف مستحب، الامر يرجع لك، عايز تقول خلاص انا هنوي عرفه فقط واقضي في يوم اخر امر يرجع اصوم واصوم الاثنين فقط وهكذا، يعني ايش او يجوز تقديم السنه يجوز دي مساله اخرى يجوز نعم. طيب طب ليش السنن الراتبه لا يشترك معها شيء؟ يعني ما ينفعش تقول انا اصلي سنه الفجر، ضاعت منك سنه الفجر، نمت واستيقظت صليت الفجر بس ضاعت السنه، قلت اقضيها صباحا على الخلاف، يعني قمت على الاقامه فقط صليت الصلاه الصبح وقلت اقضي الصبح، هل يكفي انك تنوي بركعتي الفجر صلاه الضحى؟ ركعتي الفجر مقصوده، ولو قلنا ان الضحى مقصود يبقى لا يجتمعان، ليس هناك تشريك، لان هذا مقصود وهذا مقصود، وخذ عندك كل الرواتب هكذا، لان الرواتب لها حكم الفرائض فلا يجتمع معها مثلها، لكن ممكن تدخل تصلي صلاه السنه وتنوي معها اندراج تحية المسجد او الوضوء، عشان ما اعيد ثاني الكلام ايضا. يبقى كلام العلماء كله عايز يبين العباده مقصوده لذاتها ام لا، وبناء على هذا يكون ايش الامر. مثلا الناس بتقع في اشكال يطوف في الحرم في الصح قبل الفجر فيؤذن الفجر وانتهى من الطواف فيقول اصلي ركعتي الفجر مع ركعتي الطواف، ينتوي بركعتي الطواف ركعتي الفجر سنه الصبح ليل الفجر. طب لو قلنا ان ركعتي الفجر مقصوده، طب هنا ركعتي الطواف مقصوده ام لا؟ هنا في لو قلت لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بعد كل طواف تصلي ركعتين خلف المقام يبقى مقصوده، وده ليها مكان، وان كانت صحيح في اي مكان لكن مقصوده في الزمان وفي المكان، يبقى لا تجتمع مع سنه الفجر، يبقى لا يصح انها تكون ركعتين واحدين. ومن قال لا المهم انك تصلي ركعتين بعد الطواف يبقى سيجزئه، لكن الصحيح انها لا تشترك، ان هذه راتبه مقصوده وهذه الثانيه ركعتي الطواف مقصوده، بدليل انها يعني تقضى لو نسيتها تقضيها ايضا. لكن انا بفهمك، طب ليش احنا قالوا لان نص على الصلاه حتى فيها استحباب انك تصلي بالاولى بالكافرين، سوره يقرا فيها بالكافرون اسف والاخلاص، فاذا مقصوده، فقالوا ده هنا تدل على مقصوده. وايضا لو واتخذوا مقام ابراهيم مصلى مقصوده في المكان، مقصوده في القراءه ومقصوده في الزمان. فبعض يقول لك ان هذه ايش ما تندرج مع ذلك ايضا. فهذا هو المقصود بما بيناه في الفيش. هذا كان منها يدخل صيام الست من شوال مع قضاء رمضان المعترك اللي كل سنه بندخل فيه، هل يجوز ان تقضي رمضان وتحسبه من ست من شوال ام لا؟ لو قلنا ان الحديث بين ان صوم رمضان ثم ست من شوال يبقى الجمع بينهما، محتاج تصوم رمضان كله، ما يجي دعوه بالترتيب ده الان، مش بكلمكم على الترتيب، ان تصوم رمضان يعني عندك رمضان شهر زائد ست ايام، يبقى اللي بيقول هنا يبقى المقصود ست ايام زائد، يبقى هو لمن اراد ان يجمع مبنيه القضاء مع ست ايام هو صام كده ست ايام، صام 30 يوم ما صامش 36 يوم. فنقول هنا ايش؟ ان هذا يبين لك، لانه قال رمضان ثم اتبعه ست من شوال، يبقى العدد مقصود رمضان زائد ست، يبقى الجامع هنا لن يحقق لك العدد، فدي قرينه على ان ده مقصود لذاته، اي ايام من شوال لكن لا تجمع معه ما يشركش في النيه مع قضاء رمضان. انا بتكلم في هذا الباب مش باب لمن يصوم يقدم ام قضاء رمضان. اخر قسم ان يلوي مع غير العباده، مع غير العباده شيء اخر وهم مختلفان في الحكم، مش عباده، هندخل في المعاملات اخر قسم قبل الصلاه بس ان شاء الله نختم بيه. يلوي مع غير العباده شيء اخر وهم مختلفان في الحكم، يعني رجل قال لزوجته انت علي حرام، وانتوا الاثنين طلاق وزهار الاثنين، لانه هنا فقهاء بعضهم اختلفوا قال لا يختار لا طلاق لا زهار وزهار، والبعض قال لا نقدم الطلاق لان الطلاق اقوى على الزهار، والبعض قال لا نقدم الزهار لان الاصل بقاء النكاح، ما نطلق الا بيقين ونقدم الزهار. وهذا تشريك ينوي مع غير العباده شيء غيره. طب لو انتوى قال انت علي حرام وينوي الاثنين، قال لها زهار وطلاق، الصحيح العلماء انه واحد فقط، مختلفان في الحكم لان الطلاق غير الزهار ايضا. فوالله انا هي مساله خلافيه حقيقه، لكنها هنا فيها خلاف من العلماء، بعض قال انه صحيح انه يختار واحد من الاثنين، يعني ما هو مش عارفين هو قال اللي يريد، قال لا انا اريد زهار وطلاق عايز اخلص الموضوع، لا طلاق والزهار معا لا يقع هنا نقول له انه بعضهم قالوا يختار واحده منهم. طيب احنا انا انتهيت، بس الاول تاخدوا امثله سريعه تحلوها انتم نوى صلاه الظهر مع سنه الظهر، مش الان بس اكتبوها وخذوها. نوى قيام الليل مع سنه العشاء، وده من قيام الليل مع سنه العشاء. نوى قيام الليل مع سنه الوضوء، يعني توضا وقال صلي قيام الليل بسنه الوضوء. نوى قيام الليل مع الاستخاره، هتحلوها جوالي حل ان شاء الله يعني. صلى ركعتي الظهر مع نية ركعتي الوضوء ونية دخول المسجد مع بعض الثلاثة. طيب نقف هنا نهاية من مبحث التشريك، أرجو أن يكون واضح لكم، ومبحث مهم جدا ويعني هيتعبكم كثير، هيفضل معكم عشان تضبطوا القواعد دي والأمثلة، وفيها خلاف بين الفقهاء، فلابد يكون لك منهجية وضبط وتفهم. حتى لو رأيت الخلاف في الفتوى عند بعض الفقهاء تبقى تفهم اصل المساله، وهي مساله نظر، لان بعض الامثله غير منضبطه انضباط تام، يعني تحتمل من اكثر من وجه في الترجيح. فالمساله لا انكار فيها احيانا في بعض المسائل، عشان ما تنكروا على يعني انه ممكن واحد يقول بهذا، واحد يقول ده لا يجمع، واحد يقول يجمع. هذه مساله يعني طبعا في مسائل لحد ما اتفق عليها، وفي اقسام اتفق على عدم الحمل واتفاق على الحمل، وفي قسم اقسام اختلف فيها كما قلت لك. كنا على اللي عندكم القواعد، نقف عندك في بعض القواعد الفرعية إن شاء الله تكون الأسبوع القادم نبتدي بقى قواعد فرعية عن القاعدة الأصلية، يعني إيش لكن مبحث التشريك في النهاية. نعم. في سؤال الفضل. فضل وكان معانا هنا مش أفرح أو موجود لسه. نعم. لو في القسم الثاني لو نوع لو جمع بين الفرض والنية والسنة هيقع الفضل. لو نوع لو نوع بين الفرض ونفع القسم الثاني لا في القسم الثاني ده دي كان في الحج بس. لا ما في برضه، هل مثلا دلوقتي في رمضان لو نوى مثلا صيام الاثنين ورمضان هتقع رمضان هذا رمضان في شهر رمضان نفسه رمضان. لا هيقع رمضان طبعا. أيوة. نعم نفس الحاجه ذات تضيفها، يعني لو نوى في رمضان صيام رمضان ويوم الاثنين طيب هتقع رمضان، لان دوت واجب ضيق او فرض ضيق. نعم لكن انا اقصد في شيء ثاني، هل ياخد اجر نواه يوم الاثنين انه كانه صام لرفع الاعمال والمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ام لا؟ والله يحتاج انظر فيها الان. يعني هو طبعا هو يقع رمضان، لكن هل ياخد الاجور هذه يستحضرها؟ لو استحضرها ياخدها الأجور هذه في يوم الاثنين يعني. طب إيش تاني؟ ده سؤال فضل؟ طيب تقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله.